الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فجيء للراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. سبحان الله، الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب أثرت فيها تأثيرا عجيبا سريعا، ينقل الإنسان إلى المراتب العالية ولو كان حديث عهد بالإيمان. قد يفهم ويعقل أن الراهب صبر من أجل الدين الذي عاش عليه عمره، ظل عمره يعبد الله سبحانه وتعالى، فليس عجيبا إذن أن يضحي في سبيل هذا الدين الذي ذاق حلاوة الإيمان من خلاله وفاز بالقرب من الله عز وجل، فيستحيل أن يقدم عليه شيئا. جليس الملك حديث عهد، عاش حياة الترف والملوك، عاش حياة الخمر والشهوات وتعظيم الكبار والسادة والعياذ بالله، ومع ذلك صبر نفس صبر هذا الراهب، صبر على هذه القتلة الشنيعة الفظيعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشيء الذي يتوقف عنده الناظر والمتأمل. الإيمان سريع التغيير في الإنسان، يغيره تغييرا جذريا من الداخل، يغيره بحيث يواجه الباطل رغم حداثته في هذا الدين، ورغم أنه لم يجد سنوات طويلة حتى يثبت عليه. ربما بقي بعض الناس سنوات تلو سنوات ولم يتغيروا بالإيمان لأنه كان مجرد قشرة خارجية، أما حين تخالط بشاشته القلوب كما قالها هرقل عندما سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد منهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سخطة عن دينه؟ فقال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يضرب بجذوره في الأرض، في أرض القلب. هذا الجليس صار أسوة للعالم في الصبر على دين الله عز وجل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفيه شاهد أن الأعمال بالخواتيم في القصة كلها وفي جليس الملك. ربما يعيش الإنسان دهره بعيدا عن الله عز وجل و يختم له بالخير. سحرة فرعون من هذا النوع، وجليس الملك من هذا النوع، بل الناس في قصة أصحاب الأخدود كلهم من هذا النوع، عاشوا دهورا يعبدون الملك ويخافون من ساحره ويعيشون من أجل الدنيا، وكتب الله لهم الإيمان في آخر لحظات عمرهم. ليس لنا أن نتحكم على الله أو أن نقول لمن نراه مجرما مفسدا في الأرض لا بد وأن يدخل النار، لا أبدا. الله أعلم حيث يهدي سبحانه وتعالى من يشاء، ليس لنا أن نقول ذلك أبدا ولا نملك قلوبنا. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيما يبدو للناس لعدم علمهم بالخواتيم، وليس أنه يعمل في الظاهر بعمل أهل النار وهو في الباطن من أهل الجنة كما يفهم ذلك بعض الناس باطلا من هذا الحديث. الحديث يخبر أنه اقترب من النار بالفعل، حتى لا نفتح باب الزنادقة يقول لك ان شايف الراجل ده بيعمل معاصي بس هو من جوه حاجة تانية. لا، اللي بيعمل معاصي ده نبغضه على معصيه، وهذا عمل أهل النار. لكن فيما يبدو للناس معناها أنهم لا يدرون الخواتيم، لا يعرفون نهاية الأمر. إبليس عاش عمرا يعبد الله حتى صار كواحد من الملائكة، الأمر للملائكة أمر له، ثم ختمت له خاتمة الشقاء والعياذ بالله. الإيمان بالقدر يشهده المؤمن فيعلم أن الله عز وجل هو العليم الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يستفيد ألا يأمن مكر الله، ويستفيد ألا ييأس من روح الله، وألا يقنط الناس من رحمة الله، وأن من يراهم ممن يريد هدايتهم ويحب هدايتهم من أحباب أقارب أرحام أبناء، ربما يكون الأمر في النهاية على ما تريد، ففوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل العليم الحكيم، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالظالمين. ولو كان أبو طالب يستحق الهداية لهداه الله عز وجل، ولكن هو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام تألم من أجل أبي طالب، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. هو يقدم على حب الله عز وجل وطاعته كلام الناس. ما يصلح مثل هذا لأن يغرس فيه الإيمان. لكن هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل بتوفيقه وإعانته ولو قبل الموت بيسير، هو عز وجل أعلم بهم. سحرة فرعون كانوا أول النهار سحرة يبحثون عن الأجر، المال، القرب من فرعون، إن كانوا هم الغالبين في آخر النهار صاروا شهداء بررة، تحملوا هذه القتلة الشنيعة، قطعت بالفعل أيديهم وأرجلهم من خلاف. تأمل هذا المنظر وهم معلقون على جذوع النخل، أيديهم وأرجلهم تنزف إلى الموت، والناس يرونهم هكذا، وهم إلى اللحظات الأخيرة ثابتون على الدين، يقولون لفرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تغيير عجيب في نفس الإنسان. الإيمان معجزة فعليا للأنبياء، أثر الإيمان في النفوس معجزة، دليل من دلائل النبوة. الإيمان يغير الفرد، يغير المجتمع، يغير الدولة، يغير وجه العالم. آية من آيات الله إن الإنسان فيه دوافع باطنة ممكن تبقى مستكنة سنوات طويلة، وبعض الناس ما بتتولدش فيهم أصلا هذه الدوافع ولا تظهر على السطح أصلا، ولكن عندما تظهر تظهر بقوة عجيبة تغير كل شيء في حياة الإنسان، تسعده سعادة لا يجد ألم العذاب الشديد معها، ويجد حلاوة أن يلقى في النار أهون عليه من أن يضحي بهذه الحلاوة وأن يعود في الكفر، ونعوذ بالله من الكفر. فالإيمان أثره في النفس معجزة من معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التغيير الذي يحدثه في النفس الإنسانية لا يمكن أن يحدثه شيء آخر، مهما كانت لذات الدنيا موجودة، كمية الشقاء معها مع البعد عن الله عز وجل لا تشعر الإنسان بأي حلاوة ولا راحة، بحيث تكون المقارنة هائلة، المقارنة ما بين الحياة مع الإيمان والحياة بغير إيمان، ولو حصلت كل الشهوات مقارنة غير محتملة، بين القاع والقمة، بين الثرى والثريا، وأكثر من ذلك، بحيث لا يعود هناك احتمال لدى أهل الإيمان في المفاضلة. التردد البسيط الذي قد يقع في النفوس بمقتضى الطبيعة البشرية سرعان ما يحسم. يا أمة اصبري فإنك على الحق وتقدم. سبحان الله. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. كان الملك حريصا أعظم الحرص على رجوع الغلام عن الدين، لأنه برجوعه سيرجع كل أتباعه ويأمن على بقية المملكة، ولم يقتله بنفس الطريقة التي قتل بها الراهب وجليس الملك. أثر هؤلاء في الناس ليس كأثر الغلام الداعي إلى الله المعلن بالدعوة. لذلك منزلة من جهر بالدعوة منزلة حساسة للغاية وخطيرة للغاية، لا بد أن يدرك المسؤولية في هذا الموقف. نسأل الله الثبات والعافية. رجوع هذا الغلام عن الدين من خلال ترغيب أولا، من خلال ترهيب ثانيا، وإطالة طريقة القتل، إطالة فترة الاستعداد والنظر إلى الموت والإرعاب والتخويف، الإرهاب الحقيقي قبل الموت. صعود جبل هم طالعين وهم يبص ونبو شوف هتترمى دلوقتي اهو، هتترمى من هنا اهو، ولسه كمان المنظر فعلا مرعب، وخصوصا مع غلام ضعيف. ولكن الغلام عنده قدر من التوكل على الله سبحانه وتعالى، قاوم كل هذا الضغط النفسي وقاوم طول مدة الاستعداد للقتل وللموت. الإنسان لما يموت مرة واحدة كمس القرصة، ولكن الفترة التي تسبق الموت صبرا أطول بلا شك، وهذا في ميزان حسنات الصابرين عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أثر الإيمان في حصول الطمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، عندما ذكر الله ودعاه اللهم اكفنيهم بما شئت، حسن التفويض، لم يفكر كثيرا في أي طريقة سأهرب، في أي طريقة ينجيني الله من أيدي هؤلاء، الطرق مغلقة، الأغلال، القيود، الكثرة العدد، الجنود، كل الأسباب مغلقة، اللهم اكفنيهم بما شئت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله الذي يكفي سبحانه وتعالى. كمال التوكل على الله وحسن الظن بالله وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى تأتي بالنتائج فوق ما يتمنى الإنسان وفوق ما يخطر بالبال. قدر الله عز وجل على هؤلاء المجرمين أن يقتلوا بنفس الطريقة التي أرادوا بها قتل الغلام، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ده في استمرار الحياة. يعني أنت لا تظن أن من يؤذيك بسبب التزامك وطاعتك أنه في راحة، والله إنه لمعذب، بقدر ما يعذبك يعذب، وبقدر ما يخيفك يخاف، بقدر ما يظلم يرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، عدل منه سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. والعذاب النفسي أشد أضعافا، عامتهم هؤلاء الذين يعذبون الناس ينتهي أمرهم إلى الجنون، أمر ملحوظ معلوم. وأنواع الشقاء الداخلي من داخل أسرهم، من داخل بيوتهم، من الغربة والوحشة والقسوة التي يعيشون بها في حياتهم، والله يجعلهم الله عبرة. وإن كان يتكتم أحوال هؤلاء وخصوصا في آخر عمرهم حتى لا يفتضح حال الظالمين، لكن من يعلم يعلم فعلا كم يعذبون وكم يلقون على فراش المرض. يقول لك مات فلان الفلاني الذي كان يشغل منصب كذا بعد صراع طويل مع المرض، كلمة صغيرة، كلمة طويل تاخد مساحة 4 حروف، ممكن تبقى هو قاعد بلا ملك ولا سلطان سنوات يتألم ألم عجيب، نسأل الله العافية. وهذا الأمر الله عز وجل يعني جعله عظة وعبرة لمن يتفكر في ذلك. هذا هم أرادوا إسقاطه من فوق الجبل فأسقطهم الله عز وجل. المنظر اللي هم يقولوا حنرميك حنرميك، هم اللي هم اللي تراموا، هم اللي وقعوا. حصلت زلزلة رجف بهم الجبل، ساعة الزلزلة ولا حد يملك شيء، الزلزال ايه الملوك يعملوا ايه، الوزراء يعملوا ايه، كله بيعمل ايه، بيطلع يجري، يطلع يجري في الشارع علشان يلحق نفسه، لا يملك شيئا. يظهر عجز الانسان وفقره، يظهر فقر الملوك انهم ليسوا ملوكا. لحظات الميلاد لحظة فقر، لحظة الموت لحظة فقر، لحظات نزول الآيات الكونية لحظات فقر الإنسان الظاهر. وكل ده بيتكرر، نقول إيه مثلا، آلاف ملايين المرات. إن الناس الملوك بيموتوا، حد يشك في دي؟ محدش بيشك فيها. ومع ذلك الفترة اللي تسبق الموت الناس بتبقى كلها ما ما ما يعني مشدودة نحو ملك الملوك، يخافون منهم ويرجونهم. وأما عندما يموتون ينسى كل شيء، طبيعة الإنسان في النسيان. آية من آيات الله عز وجل، ساعة نزول الآيات الكونية، آيات يعني ما تكون مظهرة لعزة الله عز وجل وانتقامه من المجرمين ورحمته بالمؤمنين. مين اللي ينجو في ساعة الزلزال؟ الراجل قاعد تحت الأنقاض ثلاث ايام وبعدين طلع ايه، طلع عايش. اللي جنبي ماتوا. الناس بتيجي السفينه تغرق، تبص تلاقي ده نجا وده ايه، وده غرق. ما الموجه كانت عاليه شويه وقعد ده، الموجه دي جت اقل شويه انقذ ده. ايه بتاعت مين دي؟ يملكها من؟ لا يملكها الا الله. فرجف بهم الجبل فسقطوا ورجع يمشي الى الملك. لحظة الزلزال يظهر فيها العجز البشري كاملا، ويظهر أن ملوك الأرض ورؤساءها ليسوا بملوك لها ولا برؤساء، إنما هم عبيد ضعفاء ترتعد فرائسهم خوفا ويجرون هلعا. لحظة يكون الملك فيها ظاهرا كيوم القيامة، وإن كان الملك لله في كل لحظة، لكن أكثر الخلق في غفلة عن ذلك. هل عندما نجا الغلام وجدها فرصة للهرب من جبروت الملك وطغيانه وقد كفاه ما قدمه للدعوة، عمل مجهود جامد وبلغ الدعوة فرصة يهرب؟ لا، ليس هذا سلوك الداعية الحريص على هداية الخلق ودخولهم في الدين. كم بقي في أرجاء المملكة من لم تبلغه الدعوة بعد، أو لم يرى دلائل صدق أصحاب الحق؟ من أجل هذا رجع الغلام يمشي إلى الملك. لك أن تتصور كم كانت دهشة الملك وهو يرى الغلام الصغير حيا يمشي إليه. وقد ذهب الأصحاب من الجنود الأشداء الأوفياء لملكهم إلى غير رجعة، يسأل الغلام متعجبا ما فعل أصحابك. يقول الغلام الذي لا يعبأ كثيرا بالوسائل والكيفيات ولا يفتخر بها، كفانيهم الله. إزاي؟ ما جاوبوش إزاي، خلاص مشي وراحوا. لم يخبره بما جرى، ولم يجعل ما حدث من كرامة جديدة مادة للحديث حوله، بل يجابه الملك مرة أخرى بما يقض مضجعه ويزلزل ادعاءه الربوبية بأن الله ربه إلهه قد كفاه إياهم، ليكون ذلك مزيدا من الحجة على ذلك الملك المغرور المتكبر الذي لو عقل وفكر وتدبر ما حدث لعلم أن الغلام محفوظ منه وأنه لا سبيل له إليه، فيعلم إذن عجزه ويتوب إلى ربه. لكن القلب إذا عمي وطبع عليه فما تغني عنه النذر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعوذ بالله. الملك غبي جدا، افتكر ان الارض هي اللي ايه اللي مش نافعة. قال لك ندور فين؟ في البحر. بحر بقى ده عميق، ولو حصلت زلزلة مش هتهز البحر، غباء والله العظيم. فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور سفينة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. سبحان الله كم هو ضعيف وعاجز ذلك الإنسان لحظات الضر في البحر. لا سلطان للبشر، لا أوامر للملوك، لا قوة للرؤساء. يغرق من أمر الله الواحد القهار بغرقه، وينجو من أمر الله الرحيم الغفار بنجاته. إذا مسكوا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. سبحان الله. غرقت سفينة أصحاب الملك وغرقوا جميعا، والجزاء من جنس العمل. أرادوا أن يغرقوا الغلام فغرقوهم، ونجى الله الغلام والحمد لله رب العالمين. حمد الله عز وجل على نعمه على أوليائه مما يحيي القلب المؤمن. كلما تعدي على نعمة نجاة مؤمن في القرآن أو في السنة وتحمد الله عليها أنت تعيش أيام الله، أن تستحضر كأنك في هذا الموقف، لأن كثرة الهزائم والآلام والمحن التي يتعرض لها الدعاء أحيانا تؤدي إلى يأس، وأحيانا تؤدي إلى ضيق. علاجه في تذكر أيام الله، لحظات الانتصار هتجدها كثيرة جدا ومغنية، مغنية يغني الله بها القلب عن طول فترات الامتحان. كل شيء بيتمحى في لحظة الانتصار. الذي يعينك على ذلك أن تحمد الله وتقول اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. ساعة ما تشهد نجاة من نجا ونعمة من أنعم الله عليهم، وكذلك لحظات انتصار الحق بالحجة، فإنها لحظات عظيمة. يعني ساعة ما سيدنا موسى ألقى العصا والذل الذي حصل للفراعنة، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. اللهم لك الحمد. تحس ان انت عايش لحظة نصر كده، انت صحيح مغلوب دلوقتي وعمالين نجد آثار لاستضعاف متكررة، ونعجز كثيرا عن علاج مشاكل متعددة مش عارفين نعمل لها حاجة، ونقول ما فيش غير الدعاء. فلما تستحضر لحظات العزة التي أعز الله بها أولياء فإذا هي تلقف ما يأفكون. تخيل المنظر كده، ده وهي عمالة ثعبان عظيم يأكل ده ويأكل ده ويأكل ده، وخلال لحظات الاستاد الواسع ده والفسحة الكبيرة اللي مليانة تعابين بقت نظيفة تماما ولا حاجة منهم، وثعبان موسى هو اللي موجود بس. وتخيل رعب فرعون وهو عمال يبص كده، وهامان والناس كلها عمالة تبص والملأ كلهم، وسيدنا موسى ببساطة شديدة يروح ياخد التعبان ده إلى إيه؟ عصا مرة تانية، والحاجات راحت فين؟ لذلك موقف عجيب، وذات طوله القرآن، قصد يعني ذكره في مساحة زمن يعني من القراء من الآيات أوسع. قال عز وجل فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغير. كم جملة عشان تفضل واقف في الحتة دي شوية، عشان تفضل مستحضر هذه اللحظات، انت تعيش لحظات العزة والكرام، تتفاعل مع القرآن وكذلك مع السنة، لحظات عظيمة جدا. كفانيهم الله تعالى، فانكفأ بهم السفينة فغرقوا، ورجع يمشي إلى الملك فقال ما فعل أصحابك؟ الواحد بيتصور منظر الملك وهو كده، يعني هيعمل ايه؟ هيجرروا حاجة من الغيظ. يقول له كفانيهم الله تعالى، وثبات عجيب وطمأنينة من الغلام، موقف رائع. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي أعز الإيمان والمؤمنين وأذل الشرك والمشركين. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. ذل بقى، أنا اللي هأمرك دلوقتي، ويقول له بلفظ الإيه؟ الأمر. حتى إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. يقوم هو من غيظه وعجزه يقول له وما هو انا؟ طب ايه هو عايز يقتله؟ خلاص بقى مش حياة. يقوم عايز هيستمع الاوامر بقى. مين الامر الناهي دلوقتي؟ سبحانك ربي. يبقى ملك ايه ده؟ وان قدام الناس وهيظهر قدام الناس كلهم ان الملك ايه؟ ليس له امر. وان الغلام هو اللي ايه؟ اللي امر. ولا بد ان يكون علنا. قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي او ثم ارمني فانك اذا فعلت ذلك قتلتني. وصلت حيل الملك الى طريق مسدود فشل في تحقيق اي غرض من اغراضه. لا الغلام رجع عن الدين ولا استطاع قتله ولا حتى تركه الغلام حرا في مملكته. مهربش. كان ايه؟ كان نفسه انه يمشي يبعد عن مجال الدعوة دي ويخلصنه منه. لا حتى تركه الغلام حرا في مملكته يفعل في اهلها ما يشاء او فر بنفسه وترك الدعوة بل عاد ليستمر فيها. بدأت صورة ملكه تهتز. ظهر بوضوح عجزه عن ايقاف السيل الجارف لدعوة الإيمان. ومع كل هذا فلا يزال العناد مسيطرا على فكره، يريد الوصول إلى قتل الغلام بأي صورة. قول الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به من ضمن الكرامات الخبرية. احنا قلنا الكرامات من أنواع الإيه؟ العلوم والمكاشفات، ومن أنواع القدرة والتأثيرات. غرق السفينة من أنواع إيه؟ القدرة والتأثير، مش كده؟ استجابة الدعاء. رجف الجبل استجابة لدعائي. رد بصر جليس الملك من أنواع القدرة والإيه؟ والتأثير، استجابة لدعائي. مداوات الناس سائر الأدواء استجابة لدعائي. هنا بقى من أنواع الكرامات الإيه؟ التي من أنواع العلوم والمكاشفات. إنه بيقول له مفيش سكة القتل إلا إن اللي تعمل الأمر ده. إذا عملت كده هتقتلني. وعملت أي حاجة تاني مش هتقتلني. ده خبر. فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات إلهاما. ها؟ وحي لغير الأنبياء. الإلهام هو الوحي لغير الأنبياء. زي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. طب هو الواحد ينفع يستعمل مثل هذا؟ نقول هذا الإلهام يستأنس به طالما أمر لا يخالف الشر. هو غرضه في الحقيقة أن يجتمع الناس في صعيد واحد لتبلغهم دعوة الحق وتصل الرسالة المطلوبة على لسان الملك نفسه في إثبات عجزه وقدرة رب الغلام، فعند ذلك يؤمن الناس. فهذا الأمر مطلوب شرعا ولذلك جاز أن يعمل به. جاي هو اصبر. كما ذكرنا ان الالهام في حق الاولياء يحتمل الخطا والصواب، لابد ان يعرض على الشرع. عشان كده بقت القصه دي دليل على مثل جواز مثل هذا العمل ايه؟ شرعا. لان احنا بنقول ان ده ما هوش معصوم، يحتمل الخطا والصواب. طالما ان هو اقدم على ذلك يبقى الشرع يدل على جواز ذلك، انه ما ينفعش يقدم بالكشف على محرم. معانا كده؟ ما ينفعش واحد يقدم بالكشف على محرم، لازم يقدم على عمل ايه؟ يكون جائز شرعا. يبقى عشان كده قلنا ازاي ام موسى رمت ابنها في النيل؟ هو ده يجوز واحد يرمي ابنه في النيل؟ قلنا ان هي ما بين يتقتل دلوقتي من الذباحين يا اما ايه؟ يمكن ينجوه في النيل. يبقى ده جائز شرعا ولا لا؟ لو واحد عارف انه هيموت هنا حرقا ولو رمى نفسه في البحر يمكن ينجو ويمكن ما ينجوش، يبقى ايه؟ يرمي نفسه في البحر طالما الهلاك هنا متحقق وايه؟ وهنا مظنون. فلذلك بنقول ان الامر ده. طب ازاي؟ وقول تاني ان ام موسى كانت بتربط الصندوق بايه؟ بحبل، وفي مرة من المرات فلت الحبل. يبقى إذا هي ما ألقتوش في اليم بدون أخذ أسباب، إذن لابد أن يكون الأمر الذي يقدم عليه بالكشف من خلال الولي لابد أن يكون مما يجوز شرعا. لا يجوز على سبيل المثال أن يقتل صبيا صغيرا بكشف وقع في قلبه أن هذا الطفل سيكون إيه؟ كافرا إذا كبر. الماء الخضر عمل كده إزاي؟ قلنا الخضر يا إما هو نبي يا إما جاء وحي من نبي، مثل هذا الفعل لا يصح الإقدام عليه إلا بوحي معصوم. الوحي غير المعصوم اللي هو الإلهام والكشف لا يصلح أن يقدم به على مثل هذا. عشان كده بقت العمل الغلام ده دليل شرعي، لأن هذا فعل لمصلحة راجحة في إقامة الحجة ودعوة الناس ووصول الدعوة إلى الخلق، ولو كان بقتل النفس، ولو كان بالتعرض لقتل النفس. وقد ثبت أشباه ذلك في رمي المسلم نفسه في وسط الكفار مع غلبة الظن بحصول الموت وحصول القتل من أجل نصرة الدين. اصبروا يا سريات الجبل. يا سريات الجبل من ضمن الكشف والإلهام ومن ضمن القدرة والتأثير. الكشف الذي وقع لعمر أنهم لو لجأوا إلى الجبل نجوا، حيلة عسكرية أو خطة عسكرية ما كانتش خطرة في ذهن سارية. وساعات يبقى الإنسان مش منتبه لحاجة قدامه، وقع في نفس عمر هذا واتكلم به فوصل صوته إلى سارية رغم المسافة، وسارية نفذ الأمر الذي كان هو تخطيطا عسكريا صحيحا. معانا كده؟ أنا أأبى مثل هذه القصص، يعني في قصص أنا بقول إنها لا تجوز من غير سردها سندا، وعشان كده زي شرب خالد وليد السم أنا أقول أن هذا مما لا يجوز. ها؟ ما ثبتش أصلا، حديث ضعيف سنده منقطع، إن خالد وليد شرب السم فلم يضره فأسلم الناس. لا، هذا مما لا يشرع، لأن أنت زي ما قلنا إقدام على قتل النفس دون مصلحة راجحة ما يصلح، وهي مش ثابتة. الملك مأمور والغلام آمر، هو الذي يسأل عن تفاصيل الأمر ليطبقه. أي إهانة له أكثر من ذلك؟ وأي بطلان لدعواه الربوبية أوضح من ذلك؟ عاجز لا يقدر، جاهل لا يعلم، مأمور بأمر غيره لا يستطيع أن يأمر. هكذا كل من ادعى الربوبية أو شيئا من صفات الربوبية أو الإلهية لابد له من هذه الفضيحة. كانت همة الغلام منصرفة إلى أن تصل دعوة الحق لجميع أهل المملكة، وأن تظهر أمامهم جميعا أدلة صدق دعوة التوحيد. قوله للملك تجمع الناس في صعيد واحد، الصعيد الأرض المنبسطة، يرى الجميع حقيقة ما يقع، يعلم حقيقة كل فريق، فريق الملك وفريق الغلام، فريق الكفر والظلم والطغيان، وفريق الخير والعدل والإيمان. كما طلب موسى نفس الأمر، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قدام الناس والدنيا منورة، عشان ما يقولش ده الدنيا كانت مدغششة فانتوا افتكرتوا العصا ايه حية، لا، كله هيشوف ان العصا ايه هتصبح حية حقيقية، وان التعابين بتاعت الصحراء ايه اتكلت وتلقفت. قوله تصلبني على جذع، ليظهر للجميع الظلم الواقع على الغلام بدون جريمة ارتكبها. سبحان الله، نحن نكره الظلم ونكره الألم الذي يحصل لنا وللمسلمين من ظلم الظلمة، ومع ذلك فهو من أعظم أسباب الهداية. سبحان الله، أنتوا تخيلوا أن موضوع كاميليا شحاتة ده هيكون سبب في إسلام جماهير غفيرة تكره الظلم. هم فاكرين أن احنا لازم نكسر، هو نفس الموضوع. وسبحان الله، والله سوف يكون مثل هذه الأمور أسباب عظيمة في زيادة الهدى والإيمان. لان هذا امر الله عز وجل. ليه عملوا ايه؟ ايه اللي حصل منهم؟ وهم عارفينهم ناس اهل خير. ولذلك يعني الداعي الى الله عز وجل عندما يظلم صحيح يتألم كفطرة إنسانية، ولكن يتحمل لأن ذلك الظلم نفسه سبب من أسباب هداية الناس. الله يرتب عليه هداية الناس. هم يعلمون، فطر الله العباد على كراهية الظلم وعداوته والميل إلى المظلوم ومناصرته. إذا أضيف إلى ذلك أنهم يعلمون عن المظلوم حبه للخير وحرصه على الإحسان إلى الناس، وجربوه من قبل في قضاء حوائجهم، وكونه كان دائما مستشعرا لمشاكلهم في حين غابت مشاكلهم عن الملك وحاشيته، بداية من الدابة التي قتلها وانتهاء بأمراضهم المستعصية التي كان الملك لا يستطيع بل ولا يلتفت إلى محاولة مداوتها. فلا شك أن هذه الأمور مجتمعة تجعل هذا الجمع كله يتعاطف مع الغلام، يعلم أنه مظلوم يتعاطف معه، يتساءلون ما جريمته، لا شيء إلا أنه يقول ربي الله. هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله حريصين على أن لا يكون لهم تهمة إلا أن يقول ربنا الله، مع إحسانهم إلى الناس. وده المعنى ده أشير إليه في القرآن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني خليك أنت ما تعملش، إياك أيها الداعية أن تسقط في زلة تتحفظ عليك واحدة، تبقى أنت عايز فلوس، تبقى أنت عايز ملك وجاه، عشان لما يجوا يصطبوك على جيزة يقولوا ده عشان هو أصلا كان بياخد مننا فلوس، ده كان بيشتغل معانا، ده كان بيعمل كذا وكذا وكذا، ده احنا كنا مدارين عليه جرائم فواحش وسرقة لا انت او قتل وظلم وعدوان. لا، اياك خلي جريمتك الوحيدة محدش يبقى عنده جريمة عندك إلا أن تقول ربي الله. فهنا بيبقى موازين مختلفة تماما. لما يكون عندك زلات بقى يمسكوها عليك، يا إما وقعت في شراكهم واصطادوك زي ما كثير جدا، يبقى معروف مفتاح ملك هذا المتكلم، احنا عارفين ده ملكه في الفلوس، وقعوه في مشاكل الفلوس عشان يسمع الكلام بعد كده ويمشي زي الجزمة، علشان الفلوس مضروب بيها. وإيه اللي هنفضحك؟ النساء، واحد تاني مشكلته النساء، واحد تاني مشكلته الجاه والمنزلة، ما يستحملش ان هو يبقى بعيد عن الأضواء، ما يستحملش ان هو يبقى له منزلة والناس بتشوفه كده حاجة كبيرة وهيئة وما راكب عربية، ما يستحملش ان هم الناس تشوفه في الحديد. هو هي مشكلة دي؟ إذا كانت عندك مشكلة يبقى أنت مش هتنفع. إذا كان عندك مشكلة إن دي مؤلمة قوي ليك، دي بقى مش هتنفع. الموضوع ده مؤلم بس قابل للتضحية. إن هم حتى لو الناس سواء الفلوس سواء النساء سواء الجاه والمنزلة، بس الله العافية. وإلا فربنا قدر إن الكفرة يعاملوا المؤمنين كالأشرار، ويوم القيامة يقولوا إيه؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يعني كان بيتقال عنهم، كانوا بيقسموا يقولوا والله لا ينالهم الله برحمة. قال هم عارفين ربنا وعارفين رحمة ربنا، الكفر المجرمين، ويقولوا ويقسموا يقولوا دول مش دول ربنا، دول ناس وحشين، دول ناس أشرار ولا بتوع ربنا ولا حاجة، دول عايزين الرئاسة والملك، والله لا ينالهم الله برحمة. عشان كده أصحاب العراف يفضحوهم ويقولوا لهم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سبحان الله، ما هم الكفرة بيحاولوا دايما يجيبوا تهم بطلة عشان يصرفوا الحق عن الناس للدعاء، يجيبوا تهم بطلة للدعاء، يريدوا إن هذا إلا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريدوا أن يتفضل عليكم. ده مش مخلص لله. سيدنا نوح ده عندهم مش مخلص، انت عايز تبقى انت الكبير وعايز الرئاسه، هم امراضهم هم دول متني بدايها وانسلت وتكون لكم الكبرياء في الارض. عشان كده بنقول التهم دي الناس يعلمون انها ليس حقيقيه، بس المهم ان انت ما يكونش عندك الامر ده. لو كان عندك الموضوع ده هيبقى فشل ذريع. عليهم على الدعاة إلى الله عز وجل أن لا يحزنوا من الظلم الواقع عليهم، ولا تحزن عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. صحيح تتألم ولكن يزول الألم سريعا، الله المستعان. فإن الله عز وجل قدر هذا الظلم الواقع عليهم بحكمة عظيمة لانتشار دينه وقبول الناس له، كما أنه سرعان ما يزول فيكون لهم الأجر الجزيل عند ربهم وإلههم. قال الغلام: تجمع الناس في صيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، من كنانتي أنا، تأخذ من عندك أنت مش هتيجي، يا الله أعلم الملك يمكن يكون حاول يجرب أي واحدة من الحاجات دي، يأخذ سهم من كنانته هو عشان يضرب غلام ما يجيش، يضطر يأخذ من كنانته، يضع السهم في كبد القوس وما يقولش بسم الله رب الغلام، يوم ما ينفعش. الله أعلم هل حدث ذلك أم لا، لكن متصور من عناد الملك. لكن اللي رسام أخبر به أن الملك نفذ الأوامر ليعلم الناس أن الأمر أمر رب الغلام لا أمر الملك. سهم كنانة الملك ما تنفعش، كنانة الغلام، ويبقى قدام الناس كده يجيب الكنانة بتاعت الغلام ويأخذ منها سهم، ثم أن يقول بسم الله رب الغلام. هو الملك بيسمي على إيه؟ على ذبيحة، مش كده؟ ما هي المقصود منها إعلان عجز الملك، وإلا فالتسمية يعني هو بيقول ممكن يتحقق مصلحة دنيوية للكافر إذا ذكر الله سبحان الله وتكون ضرر في الحقيقة على دينه ودنياه. المقصود بقول بسم الله رب الغلام إعلان بالعجز التام والافتقار القهري الاضطراري إلى الله، لو كان اختيارا لنفعه، لو كان افتقارا اختياريا لنفعه. المطلوب العبودية الاختيارية لا العبودية الاضطرارية. وفي نطق الملك أمام الجموع بسم الله رب الغلام من وصول الدعوة إلى من رأى ومن لم يرى، له قال خذ سهما من كنانتي دي هشوفها البعض، لما ينطق بقى بلسانه السماع بيبقى إيه؟ أعلى عشان كل الناس تسمع وتشوف. من لم يرى فليسمع ومن رأى فليزداد يقينا بقدرة الله رب الغلام وعظمته ووحدانيته. قضية القدرة، الغلام كان قادرا أن يفر بنفسه ومع ذلك عرض نفسه للقتل، أرشد الملك إلى طريقة قتله وتركه يقتله، مع أن الإرشاد إلى قتل مسلم أمر حرمه الله فضلا عن قتل النفس، إنه بيرشده إلى قتل نفسه الذي لا وسيلة له غيرها. هنا تظهر يعني يظهر فقه الموازنة بين المصلحة والمفسدة. هذا الحديث أصل عظيم في تقرير ذلك. فقتل الداعي إلى الله المعصوم الدم والمال مفسدة كبرى بلا شك، ولكن مصلحة وصول دعوة الحق إلى الناس كافة ورؤيتهم أدلة صدقها مصلحة أرجح وأكبر من مفسدة قتل الداعي. يتذكر هنا أن الغلام لم يكن عليه أن يؤمن الناس، ولا بيده ولا بيد غيره أن يؤمنوا، إنما ذلك لله وحده، ولكن الواجب عليه وعلى الدعاء أن يوصلوا دعوة الحق للناس. مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. من أجل ذلك جاز للغلام، جاز أن يدل الملك على طريقة قتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه، أمر بقتل نفسه، قال له أمرك وأمر لمصلحة لأجل ظهور الدين. ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به من أجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم إثما يعني من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى. كان بيحتج بها شيخ الإسلام على جواز رمي التتار الذين تترسوا ببعض أسرى المسلمين إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك، ودي عندما تكون ضرورة فالعلماء لا يختلفون فيها، عندما تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية لا يكون هناك اختلاف. ده من أقوى الأدلة على جواز العمليات الاستشهادية فعلا. مسألة فيها اجتهاد، بعض العلماء يفرق يقول هذا مات بمباشرة من نفسه وهذا لا يجوز، والحقيقة عند التأمل أن هذا ليس له أثر. الغلام الملك صار بمنزلة الآلة لا يملك شيئا، وهو أمره بقتله وأعطاه الآلة التي يقتل بها، السهم من كنانته والطريق الذي يدل على ذلك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن من مات بسيف نفسه وهو لا يقصد ذلك شهيد. عامر بن الأكوع رضي الله عنه في قصة خيبر ارتد عليه وهو يبارز مرحب اليهودي، ارتد عليه سيفه فوقع في ركبته فمات. فقال بعض الناس بطل عمل عامر، نفس النوعية اللي بتقول ان اللي بيرمي نفسه بيفجر نفسه ايه بطل عمله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قال ذلك، بل له أجر شهيدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عامر شهيد رغم أنه مات بسيف نفسه. فاللي بيعمل عمليات استشهادية دي شرطها أنها تكون لمصلحة المسلمين، يتحقق منها فعلا المصلحة. يبقى العلماء حتى المشهور عنهم المنع من ذلك منقول عنهم الجواز إذا كان فيها مصلحة وليس فيها مضرة. ولذلك هذه المسألة الراجح فيها، رغم أنا كنت في الأول في الحقيقة أميل إلى التفرقة، ثم عدت في آخر الكلام إلى الجواز في هذه المسألة بشروط، طبعا بضوابط، ضوابط أن لا يكون هناك نقض للعهد مثلا، وأن يكون هناك مصلحة راجحة للمسلمين لا تتحقق إلا بذلك، وأن يكون النكاية في الكفار أعظم. يعني أنا مش هموت واحد كافر وموت 10 مسلمين معاه. العمليات التفجيرية التي يقوم بها البعض في وسط المسلمين خطر عظيم. يقول لك أصلا عايزين نقتل الكافر كان موجود، لكن في الحقيقة عشرات المسلمين موجودون في الأسواق والمساجد والطرقات. وقد قال عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالأصل مراعاة حرمة دماء المسلمين وأموالهم، ولكن ولو قلوا، ولكن أحيانا يكون هناك مصالح في هذا الباب. هو في الحقيقة متعمد قتلهم وعارف انه هيموت بسلاحه، ولكن هو مش بيموت نفسه، ده عايز يفجر القنبلة عشان ايه، عشان يصيبهم هم، بس عارف انها هتصيبه. حاجة فيها ناس معصومين لا يجوز، مكان سوق فندق طريق في ناس مسلمين موجودين وليست المصلحة ضرورية كلية قطعية، يبقى الأصل ان احنا نمتنع من قتل المسلمين هو وغيره، مصلحة حفظ نفسه ومصلحة حفظ غيره، الا اذا كان لا يندفع العدو الا بذلك. نعم، وعدد الكفار قليل والمسلمين اكتر منهم، يبقى ضرر عظيم. المسلمين عدد قليل، هنشوف المصلحة دي ضرورية ولا لا، بمعنى ان احنا ملناش مخرج تاني. عشان كده ابن تيمية بيقول ايه، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع الا بذلك. ما انا افهم الكلام الاصلي، انت شوف اللي انا بقوله، اسمع الكلام اللي قاله شيخ الاسلام بيقول الذي لا يندفع الا بذلك. المثال اللي انت في دماغك، في واحد ما هيتقتل وفي 10 مسلمين وفي 1000 كافر، ها ماشي. العبرة بالمقول مصلحة ضرورية كلية قطعية، ضرورية ملهاش حل تاني، ليس هناك اندفاع للعدو إلا بذلك. كلية يعني مش مصلحة محدودة لطائفة، مصلحة جماعة كبيرة من المسلمين قطعيا مقطوع ان ده هيحدث نكاية في الكفار. نعم هو ده. ف على اي الاحوال هذا ليس من الواجبات وانما من الامور المندوبة والجائزة المشروعة، الله اعلم وعلم. قد يقال هنا سؤال، ألم يكن الغلام يعلم أو يحتمل عنده الأمر أن الملك سيقتل الناس إذا آمنوا؟ بلا شك، والاحتمال ده إيه؟ وارد، ومع ذلك عرضهم لأن يموتوا وأن يقتلوا، ما كان يسيبهم وهم في سعة. نقول لا، كانوا قلبهم مطمئن بالكفر، أو بلاش قلبهم مطمئن بالكفر، كانوا غير مطمئنين بالإيمان، ما كانوش مؤمنين، فكونهم يؤمنوا ويموتوا أحسن من أن يعيشوا إيه؟ كفارا، والعياذ بالله. ولذلك القضية دي يعني مش ان هم في ساعة لان الملك يكرههم، لان هم اختاروا الكفر تبعية للملك مطاوعة للملك، فاذا خرجوا من الكفر كان هذا هو المطلوب ايا ما كانت النتيجة بعد ذلك. على اي الاحوال قضية العمليات الاستشهادية دي او المسمى بالانتحارية عند البعض، ومعلوم ان الايه الغرب بيصر في اذاعاته وفضائياته ومواقعه في النت يسميها معاملات ايه انتحارية، اصرار بالغ، لانها مؤلمة جدا بالنسبة له في الاغلب العام، فعايز يلغيها تماما. فبنقول هي فيها اجتهاد، ولعلنا ننقل لكم بعض فتاوى المشايخ المجوزين لذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.